بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله شيخنا والحاضرين: ولا ينبغي قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة. والدليل على كراهة هذا العمل أنه يؤذي الناس الذين يقصدون هذه الشجرة ليأكل ثمرها، وقد يفسد الثمرة عليهم من سقطت على النجاسة. قال: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا. وقد استدل من قال بكراهة استقبالهما بأن هذا من أجل تكريمهما. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكره استقبالهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم غائطا فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. رواه البخاري ومسلم. نعم، وعلى الأصل يقولون استقبل النيرين. علل هذا في الروضة المربع فقال: لما فيهما من نور الله. هذا غلط لا أصل له. فالصواب أن يجوز استقبالهما إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنه لا يمكن للشخص إلا يستقبلهم في حالة من الأحوال. فمثلا أهل نجد قبلتهم المغرب، لكن غير أهل نجد قبلتهم الجنوب. المدينة ما هي قبلة الجنوب؟ المدينة. عفى الله عنك. البخاري ومسلم. فقوله شرقوا وغربوا إذن باستقبال الشمس أو استدبارها، وهذا هو الأقرب. قال: ولا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، لقوله ولا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها. ويجوز ذلك في البنيان، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. قال: فإذا انقطع. مثلا طبعا فيها أكثر من 5 روايات عن الإمام أحمد. أصح روايات في المذهب الحنبلي أن يجوز هذا في البنيان ويحرم هذا في الفضاء، جمعا بين الأدلة وإعمالا لكل النصوص. فحديث أبي أيوب في الصحيحين دليل على المانع مطلقا، وحديث ابن عمر في الصحيحين دليل على الجواز. وفي المراقي يقول: والجمع واجب متى ما أمكن، وقد أمكن الجمع بحمل حديث ابن عمر على البنيان وحمل حديث أبي أيوب على القضاء. وفي هذه الطريقة نكون قد عملنا كل الأدلة. نعم. عفو الله عنك. قال: فإذا انقطع الفول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. واستدل من قال بهذا القول بأن المسح فيه زيادة استبراء من البول. قال: ثم ينثره ثلاثا، والنثر جذب البول من الذكر باليد بقوة. وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية مسح الذكر ونثره، لأنه لا دليل صحيح على ذلك، والحديث الذي استدلوا به ضعيف. وهذا هو الأقرب في هاتين المسألتين. قوله: ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بها، أي لا يمسك الحجر ونحوه مما يستجمر به بيمينه ثم يمسح به ذكره، إنما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر. نعم، لأنه يحرم الإنسان يمسك ذكره بيمينه ويقول، والرواية مقيدة وهو يقول. فقال صلى الله عليه وسلم: يمسن أحد ذكره ويقول، فلا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي لا يقضي أو لا يزيل الأوساخ عن بدنه بيمينه، ويزيل النجاسات من مخرج الغائط باليمين. وأما مس الذكر في غير قضاء الحاجة باليمين فهو جائز، وأما مس الذكر باليمين في غير قضاء الحاجة فهو جائز. نعم. عفى الله عنك. نعم. على التحريم السيد نعم. حديث لا أصل فيه النهي للتحريم فيما قال للتنزيه لأنه قال أدب. أصل التحريم أصل. إذا كان هذا أدب فأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغاية قبل أدب. ما فرق بين هذا. كيف نفهم قوله لأن الأربعة كلهم على القراءة صحيح لأنهم يقولون أدب الله عندما قاعدة هذه مشروع عليا كل لأن الأربعة على قاعدة وقول الجمهور قاعدة هذه في الأدب وقول الجمهور لكن في تناقض طيب لا تستقبل القبلة بغاية قبل مو بأليس أدبا ليس فرق بينهم هذا التحريم هذا لا مالكي يقول التحريم المالكية مالكي يرى أنه يحرم تستقبل القبلة بغاية قبل أول فرق أول دنيا أول دنيا هذا ابن تيمية رحمه تعالى. عفى الله عنك وإنما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر ونحوه مما أمسكه بيمينه أو يمسحه على حجر كبير أو يمسك بشماله منديلا أو حجرا أو ترابا أو غيرهما مما أو غيرها مما يستجمر به فيمسح به ذكره وذموره ونحو ذلك. والدليل على كراهة إمساك الذكر باليمين وعلى كراهة الاستجمار بها حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه. عن أحمد رواية بأن هذا للتحريم ليس للتنزيه. عن أحمد رواية بأن هذا للتحريم وليس للتنزيه. واختار هذا القول أبو محمد بن حزم. عفى الله عنك. قال ثم يستجمر وطرا. والدليل على استحباب الإيثار في الاستجمار ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضوا عن من استجمر فليوتر ثم يستجي بالماء. والدليل على استحباب هذا التركيب أنه أكمل تطهيرا وعليه فإن الأفضل أن يستجمر الإنسان بالمناديل الورقية التي انتشرت في هذا العصر عند تيسرها أو بالأحجار أو بغيرها مما يستجمر به ثم يتبعها الماء. قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة. والدليل على إجزاء الاقتصار على الاستجمار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى غائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها فإنها تجزئ عنه. أخذ بهذا الرواية بن حزم وغيره أنه لو استجمر بأقل من ثلاثة فإنها لا تجزئ. والصواب أنه إذا أنقذ أجزأت مع التحريم. لحديث سلمان في صحيح الإمام مسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار إذا نهى التحريم. فإذا أنقذ أجزأت لكن لا يجوز. وإذا أنقت الأربعة أنقت هذه يضيف رابعة ثم إذا أنقت الأربعة يستحب استحباب لا إجابة يضيف خامسة. أحسن الله إليك. إلا بس عندنا نصوص أخرى نرى أن نستنجي بأقل العدد له معنى. العدد له معنى كان بإمكان النبي يقول نرى ينهي أن يستنجي رجل حتى يقبض وانت تقضي فلما حدد النبي العدد إذا له معنى العدد دائما الشيخ الحكمة ما تذكر صحيح. وهذا من الأسباب اللي تمسك بها أنا أنه العدد له معنى وذلك استمسك بها كثير من الأعداد مثل استمسك بما مضى طهر يحمد ولا يغسل سبعا مذهب مالك يقول هذا دليل ليس بنجس وقلت مذهب مالك قوي جدا قل لماذا يذكر النبي عددا وتدل على النجاسة فهل يقول النبي طاهر حتى تزول النجاسة لماذا يكون النبي عددا فاستمسكنا بهذا العدد كما نستمسك بالعدد في قول الله جل وعلا فجلدوه مئة جلدة فالعدد هو معتبر. نعم مفهوم العدد الحجة غير حجة ما سوى الصلية طول الحديث عنه. إذا أنقذ باثنان يا شيخ. نعم إذا أنقذ باثنان لا بد يكمل الثالث. لا بد يكمل الثالث إذا ما أكمل ويأتم مع الإجزاء خلاف ابن حزم يقول لا عبادة باطل أو صلاة باطل أو شيء باطل. حديث في الطهران. نعم ضعيف حديث إذا كان حجر واحد وثلاث شعاب يكون بمعنى الثلاث. عفى الله عنك. ودليل من استعطى لا تتعدى النجاسة موضع العادة أن الرخصة باستعمال الحجارة إنما جاءت في المحل المعتاد للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستجمار يجزي ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار، وهذا هو الأقرب. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات مقياس. والدليل على اشتراط ثلاث مساحات فأكثر ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له، وفي رواية قال لنا المشركون قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، فقال أجل، لقد نهانا أن نستخدم. معنى أجل؟ نعم، معنى أجل هنا يعني بلى. لا، وكانت بلى انقلب المعنى يعني نفي. لا، هو بحول بلى أعطى المرادف لبلى. وكيف المرادف لبلى؟ نعم نعم، أجل هو معنى نعم. لو قلت بلى تغير يعني بلى ما علمنا. نعم، لكن يقول نعم يعني علمنا. نعم، عفى الله عنك. فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغاية أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم. والدليل على اشتراط الإنقاء أن الآن الخارج نجس فلا بد من إزالته. هو قال أجل. نعم نعم، هو نفسه قال أجل يعني غلط. نعم ويجوز الاستجمار بكل طاهر كالأحجار والتراب والمناديل التي انتشرت في هذا الوقت والأوراق ونحوها لحديث سلمان السابق. فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار لكن يشترط الأوراق لا تفيها ذكر الله من التنبه. بعض الناس يستنجي بالجرائد اعتبار أن غالبا يكون فيها الصور والكلام البدي ونحو ذلك، لكن بالتالي يكون فيها ذكر الله فلا يجوز ذلك، ينبغي التنبه لذلك. عفى الله عنك. فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار بالعظم والروثة، فدل على جواز الاستجمار بغيرهما من الأشياء الطاهرة. ولحديث ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة طيبة الطاهرة، وما لا يحصل بذلك أيضا إهانة، سواء شيء بطعام هل يباح له ذلك؟ يمنع من ذلك. عفى الله عنك. فدل على جواز الاستجمار بغيرهما من الأشياء الطاهرة. ولحديث ابن مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة ليستجمر بها فألقاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس أي نجس، رواه البخاري. فلما علل عليه السلام تركه للروثة بأنها نجسة دل ذلك على عدم إجزاء الاستجمار بشيء نجس. ويشترط في الشيء الطاهر الذي يستجمر به أن يكون مما ينقي المحل، وذلك بإزالته للنجاسة عن القبول والدبر. فإذا كان الشيء مستجمر به لا يزيل النجاسة لملوسته أو لدهنية فيه تمنعه من الإنقاء لم يجوز الاستجمار به، لأن المقصود من الاستجمار إزالة النجاسة، وهي لا تحصل بالاستجمار بهذا الشيء، فلا يكون الاستجمار به مجزيا. قال إلا الروث فلا يجوز الاستجمار به، فروث جميع الحيوانات ورجيعها لا يجوز الاستجمار به. والدليل حديث سلمان السابق قال وكذا أحد رويته مستجد رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. عفى الله عنك. وكذا العظام لا يجوز الاستجمار بها، والدليل حديث سلمان السابق وكذا ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به. ومن أمثلة ما له حرمة كتب العلم والأوراق التي كتب فيها علم شرعي، والمطعومات كالخبز ونحوه ونحو ذلك. والدليل على تحريم الاستجمار بها أنه إهانة لها وإهانة المحترم لا تجوز. قال رحمك الله. بالنسبة للشيخ النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والاستنجاء بينهما، ما في حديث صحيح في هذا، حديث صحيح ما في إلا حديث عند عمر بن شبه، عند عمر بن شبه من رواية عاصم الأحول عن رجل من الأنصار. اختلف رجل من الأنصار هذا هل هو صحابي أو تابعي، هذا صح حديث هذا في باب عند عمر بن شبه في التاريخ. كيف يقول الأفضل المتبعون؟ الأفضل أن يقول الجمهور ويقال لا ينقص صاحب التوري حتى الضيف الذي يجمعون بينهما، لكن ما ثبت شيء.